إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نصدق الحديث كتاب الله، ولعل خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فهذا مجلس آخر مجالس التعليق على كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام. وقد كنا في المجلس الأخير توقفنا عند الحديث 23 بعد الألف، والذي عنون له الشارح بقوله من حقوق الزوجة على زوجها. نعم، تفضل يا شيخ. نعم، قبل الحديث شيخنا حديث 23 بعد الألف من حقوق الزوجة على زوجها. قبله هناك حديث ما قرأنا. هذا ما قرأنا، كان ثم قرأ الدرس من ما قرأنا. طيب، تحريم الشاء الرجل سر زوجته. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما قال الشارح وفقه الله: تحريم إفشاء الرجل سر زوجته. قال حافظ رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. أخرجه مسلم. نعم، الإفضاء هنا كناية عن المباشرة والجماع، فالأسرار الخاصة بالجماع هي من أسرار الزوجية التي لا يجوز إفشاؤها، فلا يجوز للرجل أن يتحدث بما يكون بينه وبين أهله لغير عذر أو مصلحة شرعية. يعني مثلا يتحدث مع أصحابه فيقول: أمس فعلت كذا وكذا وقالت كذا هي، هذا لا ينبغي، وهو من خوارم المروءات وأيضا مخالف للشرع. وكذلك العكس، المرأة مثلا تقول: زوجي يفعل بي كذا وكذا، هذا أيضا لا يجوز نشر هذه الأسرار الخاصة، بل هذا من أولى ما يعني ينبغي للإنسان أن يحرص على كتمه من صاحبه، لأنه لا يرضى هذا لنفسه، من باب أولى لا يرضى أن لا يرضى هذا للطرف الآخر، لزوجته أو لزوجه لزوجها. فهو داخل في العمومات الشرعية من كتم من حفظ الأسرار والأمانات والمجالس بالأمانات وما إلى ذلك، ومن أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه وما إلى ذلك. فهذا الحديث وإن كان أخرجه مسلم، قد أخرجه من طريق عمر بن حمزة، وعمر بن حمزة هذا فيه ضعف، فيه ضعف، ولهذا بعض العلماء يعني تكلموا في هذا الحديث وإن كان أخرجه مسلم، لكن له ما يشهد له في خصوص معناه، هو حديث أخرجه أبو داود وغيره سيذكره الشيخ، وفي العمومات يشهد له في العموم. الله أعلم. وإن شر هنا أفعل تفضيل، وغالبا أغناهم خير وشر عن قولهم خير منه وشر، فمعنى إن أشر الناس، وفي بعض الروايات إن من أشر الناس، وهذه أصح، لأن هناك من هو أسوأ من هذا كالمشركين وما إلى ذلك، ويحمل هذا على ذاك، إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من فعل هذا الفعل، ينشر سر المرأة مثلا وأنها قالت أو فعلت، هذا من السوء بمكان. نعم، الله عليكم. قال: الكلام عليه من وجوه: الوجه الأول في تخريجه، فأخرجه مسلم في كتاب النكاح: باب تحريم إفشاء سر المرأة، من طريق عمر بن حمزة العمري. قال: حدثنا عبد الرحمن بن سعد قال: سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته. الحديث. وعمر بن حمزة وإن احتج به مسلم فقد تكلم فيه العلماء، فقد ضعفه الإمام أحمد وقال: حديث مناكير. وقال النسائي ليس بالقوي. ونقل ابن عدي بسنده عن عثمان بن سعيد أنه قال قلت ليحيى بن معين ما حال عمر بن حمزة الذي روى عن سالم قال ضعيف. فأورد الذهبي حديثه هذا فيما أنكر عليه. وقد ترجم له البخاري في تاريخه وسكت عنه وعلق له في صحيحه بصيغة الجزم في موضعين واحتج به مسلم. وقد ذكر ابن حبان عمر بن حمزة في الثقات وقال كان ممن يخطئ. قال الحافظ في تهذيبه أخرج الحاكم حديثه في المستدرك وقال حديثه مستقيمة والحديث له شواهد تؤيده. حمزة ليس مجمعا على تضعيفه يعني في نزاع. البخاري علق له روايات من طريقه بصيغة الجزم. أنا ما أدري هل هو قال علق له ولم يقل علق عنه، فينظر في هذا ما صيغته، هل هو ممن أبرزهم أو ممن طواه. أيهما أقوى للراوي، أن يكون ممن أبرزه أو ممن طواه؟ هذا يحتاج إلى تأمل. قد يقول مما طواه لأنه معناه أنه جزم بصحته إلى من علقه عنه ولا يعني يضمن لك فيما وراء ذلك. أنظر فيه، وهذا فصلناه في غير هذا الموضع. طيب، وكذلك كأن مسلما والبخاري الشيخ والبخاري قويان أمره وكذلك الحاكم، ولكن كأن الجمهور على تضعيفه والله أعلم. وأظن إن لم تخني الذاكرة أنه هو صاحب رواية مسلم ثم يأخذهن بشماله. أكثر الروايات جاءت فيها ثم يأخذهن بيده الأخرى، وعلى هذا قال بعض أهل العلم تسميتها شمالا لا تثبت لأنها من طريق عمر بن حمزة. وينظر هذا يعني يتثبت فيه، أنا لست بمستيقن منه. نعم أيوة نعم شيخنا، رأيت الآن هذه الرواية. في البخاري شيخنا صرح بذكره باسمه، قال وقال عمر بن حمزة حدثنا سالم في الموضعين. ولعل هذا الذي جعله يسأل عن سالم عثمان بن سعيد، سأل يحيى قال ما حال عمر بن حمزة الذي روى عن سالم، لأنه مشهور بالرواية عنه، فقالوا ضعيف. نعم أحسن الله إليك. قال والحديث له شواهد تؤيده وإن كانت لا تخلو من مقال، لكنها باجتماعها يقوي بعضها بعضا. ومن ذلك حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجال والنساء قعود عنده، فقال لعل رجلا يقول ما يفعل بأهله ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها، فرم القوم. فقلت إي والله يا رسول الله إنهن ليقولن وإنهم ليفعلون. قال فلا تفعلوا، فإنما ذلك مثل الشيطان لقي شيطانة فغشيها والناس ينظرون. نعم هذا الحديث. نعم اقرأ تخريجه من الحاشية. نعم قال أخرجه أحمد وفيه شهر بن حوشب متكلم فيه، وحفص السراج روى عنه جمعا وذكره من حبان في الثقات، وإما يشهد له عموم حديث حفظ الأمانة والنهي عن إفشاء السر، ولكل ما يسبب الوحشة والنفرة بين الزوجين. نعم إذن حديث أسماء بنت يزيد كثير منها من رواية شهر بن حوشب عنها، وشهر بن حوشب اختلف فيه، فمنهم من ضعفه وقدح في عدالته، ومنهم من قال الأخبار المروية في الطعن في عدالته لا تثبت. الأخبار المروية في الطعن في عدالته لا تثبت، أو بعضها لا يثبت على الأقل. ولهذا يعني توسط في أمر بعض العلماء، لعله الذهبي كأنه يميل إلى أنه حسن الحديث، وما أذكر إذا كان ابن حجر أيضا هل اختلف كلامه فيه أو لا، لكم تنظرون لنا في التقريب أيضا ماذا قال. وبناء على هذا يمكن أن، لكن عنده يعني الكلام فيه طويل جدا والخلاف في ترجمته طويل، والشيخ الألباني رحمه الله مشى على أنه ضعيف ولهذا يضعف أحاديثه. نعم سأنظر لكم ماذا قال في التقريب. قال الوجه الثاني في شرح ألفاظه قوله إن شر الناس في بعض نسخ البلوغ إن أشر الناس، والذي في صحيح مسلم إن من أشر الناس يدل على نفس المعنى، ويدل على أيضا في فائدة زائدة وهو أنه يدل على أن هذا من الطرفين سواء كان من رجل أو من مرأة. حديث أسماء بنت يزيد هذا فهو يعني مع حديث عمر بن حمزة مع كذا قد يعني يقوى على هذا. هو ذكر شواهد وما ذكر إلا هذا الشاهد. أنا كان في ذهني أن هناك غير هذين، لكن ما حاولت أن أتذكر فما تذكرت غير هذين الحديثين، فينظر إن شاء الله. نعم. قال قول إن شر الناس في بعض نسخ البلوغ إن أشر الناس والذي بصحيح مسلم إن من أشر الناس بإثبات من وهي تدل على أنه من أشر الناس لا أنه أشرهم ولعل من سقطت أو أن المصنف كتبه من عهوه وأشر أفعل تفضيل قد ذكر النحويون أنه بحذف الهمزة لا بإثباتها وقد ذكر النحويون أنه بحذف الهمزة لا ما ذكر إلا أنه في مسلم بمن كأنها سقط سواء على هذا يكون الحديث أصلا هو بمن ليس بحذفها فيكون ما فيه كبير إشكال. قال وأشر على تفضيل وقد ذكر النحويون أنه بحذف الهمزة لا بإثباتها فيقال شر منه وخير منه قال تعالى من هو شر مكانا قال تعالى والبقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا وحذف الهمزة لكثرة الاستعمال لكن إثبات ما في هذا الحديث دليل على جواز اللغتين والحذف أكثر. نعم يعني أن شر وخير قوله الرجل لها معنيان المعنى المصدري يعني خير وشر بمعنى مثلا صلاح وفساد أو نفع وضر ولها معنى أنها أفعل تفضيل لأن أصلها أخير أو أشر ثم حذفت همزتها تخفيفا لكثرة الاستعمال وعلى هذا فتأتي بعدها من تقول مثلا فلان خير من فلان أو شر من فلان حتى لو حذفت فإنها مذكورة مثلا ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون أي خير لكم من كذا فهي مذكورة معنى وإن حذفت. هنا الحافظ ابن حجر يقول عن شهر يقول صدوق كثير الإفسال والأوهام وقال المحرران في تحرير التقريب قال ضعيف لو قال ضعيف يعتبر به لكان أحسن لأنه لا يحتج بشهر إذا انفرد ولكن يعتبر به في المتابعات والشواهد إلى آخره ثم ذكروا من ضعفه ومن يعني وكتاب تحرير التقريب في الحقيقة نرى أنه كتاب نفيس رغم أن بعض المعاصرين ينكره وينكر حسنه ولكن لا يتعصب للحافظ فالحافظ هو عالم كغير من العلماء والتحرير في الحقيقة نفيس حتى نرى أن ريازته مع التقريب يعني من الغنائم لأنه يستدرك على الحافظ ويعلل يقول مثلا هنا لما قالوا هذا قالوا وقد ضعفه يحيى بن سعيد وشعبة والجوزجاني وموسى بن هارون وأبو حاتم الرازي وابن حبان وابن عدي بعد أن سبر حديثه والدارقطني والساجي وأبو أحمد الحاكم وغيره ولكن حسن رأيه البخاري وأحمد بن حنبل وأبو زرعة الرازي ووثقه يحيى بن معين ويعقوب بن شيبة ويعقوب بن سفيان والعجلي ولا بد من دراسة كل حديث من حديث على حدة ليتبين أمره في كل حديث وروى له مسلم مقرونا كل هذه الفوائد زادوها على الأصل فلهذا هو مهم لطالب الحديث جدا في رأيي يختصر له كثيرا من الزمان على الأقل يعطي وجهة نظر أخرى يعني على الأقل وأظن أن شيخنا محمد علي آدم رحمه الله الولوي كان كثير الاستفادة منه في كتبه ولخص كتابا في تراجم رجال الصحيحين اسمه قرة العينين أظن أنه استفاد من التحرير. نعم. قال قوله أرجل يفضي لامرأته أصل الإفضاء في اللغة المخالطة وأفضل رأت معها أو خلا بها دمع أو لا لكن الظاهر أن المراد هنا وخص الرجل بالذكر لأن الغالب وقوع ذلك الأمر من الرجال وألف الرجل لتعريف الجنس لأنه لا يقصد به معين هو في حق النكرة ولذا وصف بالجملة المصدرة بالمضارع ومثله قوله تعالى كمثل الحمار يحمل أسفارا قول الشاعر ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثم تقلت لا يعنيني. نعم يقصد بهذا أن الجملة الأصل فيها بعد المعارف أنها حال وليست نعتة لكن إذا كانت ألف فيها ليست هي جنسية فهذا يقربها من النكرة وحينئذ قد تكون الجملة بعدها نعتا لا حالا لأنها في حكم النكرة وإن كانت في الظاهر معرفة مثل هذا البيت المشهور الذي دائما يستدل به على هذا. نعم فيكون المعنى الرجل المفضي لامرأته. نعم قال قوله ثم ينشر السر فيما جرى بينه وبينها حال المخالطة والوقاح الوجه الثالث الحديث دليل على تحريم إفشاء الرجل سر زوجته وما يقع بينه وبينها من أمور الجماع ووصف تفاصيل ذلك وما يجري من المرأة فيه من قول أو فعل ونحوه، وكذا المرأة منهية عن ذلك لاستواء الرجال والنساء في الأحكام إلا ما دل الدليل، ولأن علة النهي موجودة، وحديث أسماء المتقدم يؤيد ذلك، والدليل على تحريم ذلك من وجهين: الأول وصف فاعل بأنه أسوأ الناس أنزل تعالى في الدار الآخرة، الثاني وصفه بأنه شيطان وشيطانه مع ما يدل عليه من الوقاحة وسوء الأدب، والعاقل يصرف وقته في طاعة الله وحديثه في فائدة وأحذر اللغو الذي قد يؤاخذ عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نعم. الوجه الرابع في هذا النهي دلالات أبرزها ما يلي: الأول الأولى تربية الزوجين على حفظ أسرارهما ومحافظة كل منهما على ما قد يقع عليه من مستور الآخر، الثانية حفظ اللسان من اللغو والكلام الذي لا فائدة فيه، الثالثة عناية الإسلام بالبيوت وتحصينها من أسباب الفشل والانهيار، الرابعة الحفظ على حسن العشرة بين الزوجين والبعد عن كل ما قد يسبب سوء العشرة. نعم أحسن عليكم، الحظ على العشرة بين الزوجين والبعد عن كل ما قد يسبب سوء العشرة. الوجه الخامس ذكر العلم أنه إذا دعت الحاجة إلى ذكر الجماع أو ترتب عليه فائدة كأن يحتاج الزوجان إلى ذكر ما يكون بينهما عند الحاكم فإن ذلك يجوز بقدر الضرورة، ومن أدلة ذلك حديث عائشة رضي الله عنها في قصة امرأة رفاعة لما تزوجها عبد الرحمن بن الزبير القرظي بعد ضعفه في الجماع، وفيه قال عبد الرحمن: كذبت والله يا رسول الله إني لأنفضها نفض الأديم الحديث. ومنها حديث أنس رضي الله عنه في قصة أبي طلحة مع زوجه أم سليم فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عرستم الليلة؟ قال: نعم. قال: اللهم بارك لهما في ليلتهما فولدت فلانا. ومنها حديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل هل عليهما الغسل وعائشة جالسة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل. الله تعالى أعلم. هذا الحديث الأخير رغم أنه رواه مسلم لكن فيه كلام من جهة ثبوته، ولعلي ذكرت لكم قصة شيخنا خالد فوزي مع هذا الحديث أنه قال: من منكم إذا استفتي يقول مثل هذا؟ فالناس يناقشوه في هذا، قال: أنا أقول لكم هذا حديث وسنة، من منكم يقول مثل هذا وإذا سئل يقول عن زوجتي مثلا أنا وهذه نفعل كذا؟ وأنا ما أدري هل أنا ذكرت له أن هذا الحديث فيه كلام المهم. فقال له واحد من الإخوة كبير في السن وهو من الإمارات، قال له: إذا احتجنا إلى ذلك يمكن. فنزل قال: من قال منكم هذا سأقبل رأسه. قال هذا، فنزل الشيخ من مكانه وقبل رأسه، قال: هذا من أجل تعظيمك للسنة. وقوله أعرستم الليلة مضبوطة، أعرستم. نعم. ثم قال: من حقوق الزوجة على زوجها. قال رحمه الله عن حكيم بن معاوية عن أبيه أنه قال رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله ما حق زوجي أحدنا عليه؟ قال: تطعمها إذا أكلت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وعلق البخاري بعضه وصححه ابن حبان والحاكم. نعم، حديث حكيم بن معاوية عن أبيه قال الكلام، وكذلك حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده من الأحاديث القوية الإسناد، وأظن أن بعضهم قد يفضله على عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. فيقول أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما حق زوج أحدنا عليه، فلكل من الزوجين حقوق على الآخر، فيقول ما حق زوجي أي امرأتي، والزوج يطلق على الذكر والأنثى، والأفصح في الأنثى أن يقال زوج هكذا من غيرها، وذكر الهاء لغة لكن في القرآن لم يرد إلا هكذا، وأهل المواريث يفرقون بينهما حتى لا يختلط الحابل بالنابل، إذا قالوا زوج كذا ما يعرف هل هو ذكر أو أنثى وهم يحتاجون إلى التفريق. وفي الحديث له زوجتان من الحور العين، كل منهما وكل لكل رجل منهما زوجتان، هذا مما ورد بلغة التاء الهاء الثانية. قال: تطعمها إذا أكلت وتكسوها إذا اكتسيت، هذا فيه وجوب نفقة الزوج على زوجها، والزوجية هو النفقة أسبابها ثلاث: الزوجية والقرابة والمذك. فالزوجية من آكدها، فإن الزوج يجب أن ينفق عليها زوجها ولو كانت هي أغنى منه بكثير، حتى لو كان عندها مال قارون وهو فقير فإنه يجب عليه أن ينفق عليها بقدر وسعه، ينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه إلى آخر الآية. طيب، ينفق مما أتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. طيب، ولا تضرب الوجه، طبعا وفيه إشارة إلى تقديم نفقة النفس على نفقة الزوجة، لأنه قال تطعمها إذا أكلت وتكسوها إذا اكتسيت، وليس بصريح لكن فيه شيء من الإشارة أن نفقة النفس قبل نفقة الغير في الجملة، يعني أنه لا يلزمها، يلزم إذا كان لا يجد لنفسه، لكن المرأة إذا عجز الزوج عن الإنفاق عليها فعند الجمهور يجوز لها طلب الفسخ إذا عجز وجوعها مثلا وصار لا يستطيع، حتى لو غير مستطيع، فإن الجمهور خلافا للحنفية يرون أن لها أن ترفع أمرها إلى القاضي إن شاءت ويفسخ عليه، يفسخ النكاح بينهم. ولا تضرب الوجه، هذه لا ناهية، وتضرب هذه مجزومة وحركت لالتقاء الساكنين بالكسر. الوجه منهي عن ضربه للزوجة ولغيرها، وقد جاء تعليل ذلك في السنة، إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. هم ذكروا أشياء أخرى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث علل بهذا، وهذه علة واضحة. ولا طبعا، وقد يعني معروف الشيخ ابن باز وغيره قالوا معنى هذا الحديث أن الله عز وجل خلق آدم مثلا سميعا بصيرا، وهو أو الله عز وجل سميع بصير، والله عز وجل له وجه وابن آدم له وجه، ومثلا ابن آدم الله عز وجل له عينان وابن آدم له عينان، مع إثبات طبعا أن الله عز وجل ليس كمثله شيء، هو السميع البصير، فليس العينان كالعينين، وليس الوجه كالوجه، وليس السمع كالسمع، وليس البصر كالبصر، وما إلى ذلك، الله أعلم. ولا تقبح، هذا طبعا بناء على تفسير جمهور أهل السنة من أن خلق آدم على صورته، أي على صورة الله عز وجل كما جاء في بعض الروايات على صورة الرحمن. وأما من تأول هذا الحديث مثل ابن خزيمة ومن تبعه من الفضلاء المعاصرين الشيخ الألباني، فإنهم زعموا أن آدم على صورته معنى على صورة المضروب يقولون، وهذا يعني يجعل الحديث كأنه يعني ليس له كبير فائدة، ويستدلون ببعض الروايات التي ليست صريحة في مرادهم. يعني على كل حال، هذا ليس يعني موضوعنا هنا. ولا تقبح، وأظن أن الإمام أحمد قال هذا تفسير الجهمية، ولا تقبح، لا تقبح معناها قيل لا تقل لا قبحك إلا مثلا، ولا تسبها ب يعني مثل هذا كما سيذكر الشرح، ولا تهجر إلا في البيت، هذا كله من حسن عشرة المرأة، وجوب النفقة أولا والإحسان إليها، وإذا ضربها فلا يضرب الوجه، وفيه إشارة إلى جواز الضرب بشروطه الشرعية. ولا تقبح أيضا حتى إذا يعني حصل بينهما شيء أيضا عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى. ولا تهجر إلا في البيت، كذلك هجرة الزوجة مشروعة بشروطها الشرعية، والضرب والهجرة كلاهما ذكر في قوله تعالى فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن، وقد اختلف في معنى الهجر في المضاجع عند المفسرين كما سيذكر ويشير إلى ذلك الشارح، لكن هذا البيت الحديث فيه أن الهجرة لا تكون إلا في البيت، قد اختلف العلماء في ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم آل من نسائه شهرا وقعد في مشروبة له كما صحت الأحاديث، فالبخاري قال هذه الأحاديث أصح من حديث بهز بن حكيم، يعني يشير إلى الترجيح أن هذه الأحاديث أرجح من حديث بهز بن حكيم، لأن حديث بهز بن حكيم حسن وهذه أحاديث صحيحة فتقدم. وقيل غير ذلك في الجمع، ومن العلماء من حاول أن يسلك مسلك الجمع بينهما كما سيشير إلى ذلك الشارح في عدد من محاولات الجمع بين الحديثين تأتي في كلامه إن شاء الله. هذا قالك رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، يعني رواه أصحاب السنن إلا الترمذي، وعلق البخاري بعضه، الحقيقة أنه علقه تمريضا يعني ممرضا، قال ويذكر كذا ثم قال والأول أصح، يعني هو كأنه أورده للرد عليه، الله أعلم. وقد اختلف علماء مصطلح الحديث هل يسمى الممرض معلقا أو لا، لهذا قال العراقي وإن يكن أول الإسناد حذف مع صيغة الجزم فتعليقا عرف ولو إلى آخر، أما إذا كان مع صيغة التمريض فقال ابن الصلاح ما وقفت على من سماه تعليقا، وقد سماه تعليقا بعض من تأخر عنه من الفحول مثل المزي في كتبه فقد سماه تعليقا، يعني هو عنده كتب في الأطراف مثل تحفة الأشراف وكذا، فعده في المعلقات. ولكن هذا لا يرد على ابن الصلاح لأن المزي متأخر عن ابن الصلاح، وصار هذا كأنه هو الذي جرى عليه الاصطلاح، فيقولون علقه ممرضا، وصححه ابن حبان والحاكم. نعم. ابن حبان هو شيخ للحاكم يعني باب الفائدة. نعم. أحسن الله إليكم. قال: الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في تخريجه، فقد أخرجه أحمد وأبو داود في كتاب النكاح: باب في حقوق المرأة على زوجها. والنسائي في الكبرى ابن ماجه وابن حبان والحاكم كلهم من طريق أبي قزعة الباهلي عن حكي بن معاوية القشيري عن أبيه قال، وذكر الحديث. هذا حديث رجاله وثقاته، قد صححه ابن حبان والحاكم وسكت عنه الذهبي وحسنه الألباني، ولعل ذلك من أجل حكي ابن معاوية، فقد قال عنه الحافظ صدوق، وقد تقدمت ترجمته وترجمة والده معاوية في كتاب الزكاة عند الحديث رقم 5600. قد علق البخاري في صحيحه بعضه بصيغة التمريض في كتاب النكاح: باب هيرة النبي صلى الله عليه وسلم نساءه في غير بيوتهن. فقال: ويذكر عن معاوية بن حيدة رفعه غير أن لا تهجر إلا في البيت. وهذا الحديث سيذكره الحافظ مرة أخرى في باب النفقات مع اختلاف يسير في ألفاظه عما هنا. الوجه الثاني في شرح ألفاظه قوله: ما حق زوج أحدنا، أي زوجة أحدنا، والأكثر حذف التاء، وهو الذي جاء في القرآن وأكثر الأحاديث. قال تعالى: أسكن أنت وزوجك الجنة، وجاء إثباتها كما في قوله صلى الله عليه وسلم: لكل رجل منهم زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم. الحديث. وأما في الفرائض فيقال زوج وزوجة للتفريق بينهما في ميراث. قوله: ولا تقل في هذا الحديث يرى مخ سوقهما. السلام عليكم. قوله: ولا تقبح بضم التاء وفتح القاف وتشديد الباء، أي لا تشتم وتسب كأن تقول قبح الله وجهك ولا تعب حديثها. وإنه في حديث أم زرع فعنده أقول فلا أقبح، أي فلا يقبح قولي علي ويرده بل يقبل مني. الوجه الثالث: الحديث دليل على أنه يجب على الزوج أن يطعم زوجته من طعامه ويكسوها من كسوته، وكل هذا مقيد بالساعة والمعروف. قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وسيأتي الكلام على نفقة الزوجة في باب النفقات إن شاء الله تعالى. قوله: كل هذا مقيد بالساعة، ليس معناه أنه إذا ما عنده ساعة يتركها جائعة إلا إذا شاءت كما ذكرنا، وإلا فلا أن ترفع أمرها للقاضي. نعم. الوجه الرابع في الحديث دليل على نهي الزوج أن يضرب زوجه في وجهها، لأن الوجه مجمع المحاسن وهو لطيف، فيظهر فيه أثر الضرب ربما شانه، لأنه مجمع الحواس كالعين والأذن، وربما آذاها الضرب. وقد ورد عن جابر رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه. قال أخرجه مسلم. هذا يدل على أن النهي عام في الآدمي من الزوجة والولد والتلميذ وغيرهم، وكذا الحيوان مثل الحمير والخيل والبغال والغنم وغيرها، وهو في الآدمي أشد لما تقدم، وسيأتي لهذا مزيد بيان في الحدود إن شاء الله تعالى. نعم، لكن ما ذكر العلة التي جاءت في السنة، فكانت أولى بالذكر، والآخر أيضا لا يمنع أن يكون من الحكم. قال: الوجه الخامس في الحديث دليل على جواز ضرب الزوجة، لأن الشرع ما نهى عن الضرب، وإنما خص النهي بضرب الوجه. فإذا وجد وهي لا يضرب ما يعرف عند الناس بالكف، وهذا من أكثر الضربات المشهورة عند الناس، إذا غضب إنسان على إنسان صكه على وجهه، وهذا لا يجوز. كثير من الناس أول ما يبدأ به أول شيء يضرب على وجهه والصف، كل هذا لا يجوز. وإنما حتى إذا جاز الضرب، أحيانا أصلا الضرب كله غير جائز، وإذا جاز يكون في غير الوجه وفي غير المقاتل والأشياء التي تؤذي الإنسان، إذا كان غير مطلوب يعني قتله طبعا، أما إذا كان في جهاد أو شيء يجوز قتله هذا واضح. وهذاك هناك يمكن حتى الوجه، يعني أظن أنهم قالوا، بعض العلماء قالوا هناك السيف يعني ما تيسر، يعني لأنها حرب يعني قتال. نعم. نعم. أحسن الله. قالوا في الحديث دليل على جواز ضرب الزوجة، لأن الشرع ما نهى عن الضرب وإنما خص النهي بالضرب الوجه، فإذا وجد ما يوجب تأديب الزوجة بالضرب فله أن يضربها بشرط أن يكون ضربا خفيفا ويجتنب الوجه وكل ما يخشى عليه الضرب، لأن المقصود من الضرب الإصلاح والتأديب لا الإتلاف والتشويه. قال تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فيضعوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. قد دلت الآية الكريمة على التدرج في معالجة الزوجة وأن الضرب هو آخر مراحل العلاج. نعم، الضرب ضرب الزوجة من المسائل التي تحتاج إلى ضبط، يعني بين من يعني يتهجم على الشرع بسببه وبين من يتأوله وينكره أو ينفيها ويقول هذا كان قديما في الزمن الأول، مثل ما ذكر لي بعض الإخوة عن الطاهر بن عاشور وما رأيته أنا، لكن ذكر لي في تفسيري أنه قال هذا كان قديما في عهدي وكذا. هذا أيضا يعني فيه بعد عن ظاهر النصوص، فالأصل أن النصوص لكل زمان ومكان، لكن هذا لا يمنع أن يقيد في بعض الحالات بشروط معينة منها، وقد ذكر الفقهاء يعني هذه ليست شروط ابتدعناها نحن الآن مجاملة لغير المسلمين، لا، شروط موجودة أصلا من قديم، منها أن يكون مثلا ضرب خفيفا كما قال، حتى قال بعض العلماء يضربها بالسواك، بعض السلف لعله عطاء، ولا يجرح يعني جدا ولا يعني يكسر عظما. وأيضا من الشروط المهمة التي ذكرها بعض الفقهاء في الضرب عموما، حتى في ضرب الابن في الصلاة وما إلى ذلك، قالوا أن يظن الإفادة، وهذا الشرط لم يذكره كل أهل المذاهب، أظن ذكره المالكية وما أدري إذا وافقهم غيرهم أو لا، قالوا إذا أن يظن إفادة الضرب، فإن لم يظن إفادته فلا يضرب. وهذا في الحقيقة شرط تدل عليه يعني كثير من عمومات الشريعة، لأن الضرب إذا كان لا يفيد فقد يضر، قد ينفر الإنسان، مثلا الولد إذا كان مثلا بلغ 10 حتى قارب البلوغ، فأحيانا الضرب قد ينفره أكثر مما يجعله يستجيب. حينئذ ننظر إلى الحكمة من هذا الأمر، فبعض الناس يصلح معهم الضرب. وبعدين قديما الناس لأنهم يتصورون الأمور بمنظور حالي يعني وهي تختلف، فقديما ولا زال إلى الآن في بعض البلاد يكون الفارق بين الزوج والزوجة سنين كثيرة، فيكون أكبر منها بالسن وتخاف وتهابه وكذا، فإذا ضربها لم تعترض عليه جدا، بحيث يعني كأنها لأنها أصلا هي لا تضع نفسها ندا له. أما الآن الناس دائما يظنون أن زوج زوجة معناه أنهما ندان، وليس ذلك بلازم. ولهذا وللرجال عليهن درجة، الرجال قوامون على النساء، فكان الواحد كثيرا ما يتزوج يعني نساء أصغر منه في السن كثير، فبالتالي قد يكون عنده بنات في سنها، وبالتالي يكون له هيبة عنده وكذا، فإذا ساءت قد تقبل منه في تلك الأجواء ما لا تقبل المرأة التي تكون قريبة في السن. ومما يدل على أن ضرب المرأة قد ينفرها أحيانا ما وقع في عهد النبوة، وقد جاء أن ثابت بن قيس بن شماس وقع منه ضرب لامرأته وقد اختلف في هذه المرأة، فنشزت وطلبت الخلع خالعته، لكن قد ربما جاء أنه بالغ في ضربها حتى جاءت يعني تشتكي تري النساء النبي صلى الله عليه وسلم جلدها وكيف خضر وكذا ودافعنا عنها، وكذلك ربما كأنه ذكر أنه كسر منها شيء، هذا طبعا ضرب خارج يعني عن ما نتكلم عليه. وقد جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ضرب النساء، فذئرن على أزواجهن، فكلم النبي صلى الله عليه وسلم فأذن، فأطاف بآل محمد نساء كثير يشتكين ضرب أزواجهن، فقال ليس أولئك بخياري. ولو لم يكن في هذا إلا حديث عائشة الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب بيده قط امرأة ولا خادما، مع أن ضرب المرأة والخادم في بضوابط الشرعية يجوز في بعض الحالات، لكن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ما ضرب بيده قط امرأة ولا خادما ولا شيئا إلا أن يجاهد في سبيل الله، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قد قال في هذا الحديث ليس أولئك بخياركم إذا بالغ في الضرب وكذا. وعلى كل فهي كما قلنا قضية مضبوطة بضوابط معينة، لا ننكرها ولا نفتحها على مصراعيها من غير الضوابط الشرعية، بل هي مقيدة بأمور معينة، بعضهم يذكر 7 شروط أو أكثر لموضوع الضرب، فلا بد أن يعني يكون يعالج في ضوء نصوص الكتاب والسنة معالجة شاملة، أما أن ينساق الناس إما وراء العادات الجاهلية التي تبيح للرجل أن يفعل في الزوجة ما شاءت حتى يكاد يقتلها، أو وراء مجاملة الغرب وغير المسلمين، فهذا وهذا حياد عن سبيل الصواب. نعم. نعم أحسن الله إليكم. قال الوجه السادس في الحديث دليل على جواز هجر الزوج زوجته بالقدر الذي يراه مناسبا لتأديبها، وشرط ذلك أن لا يكون خارج البيت بحيث يتركها وحدها لما يترتب عليه من الوحشة والمفاسد التي لا تحمد عقباها، بل يكون هجرها في البيت فلا يكلمها أو يغلظ لها في القول أو يهجرها في المضجع بحيث ينام معها على فراش واحد ولا يجامعها. قال تعالى: واهجرهن في المضاجع. وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما، واختاره القرطبي وابن كثير، وليس له مدة معينة. أما الهجر في الكلام فهو مقيد بثلاثة أيام فما دونها، وسيأتي الكلام على ذلك في كتاب الجامع إن شاء الله تعالى. وقد ثبت في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم آل من نسائه شهرا وقعد في مشربة له. أخرجه البخاري في باب قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء، إلى قوله: إن الله كان عليا كبيرا. قال الحافظ: بسياق الآية تظهر مطابقة الترجمة، لأن المراد منها قوله تعالى: فأبوهن وأجرهن في المضاجع، فهو الذي يطابق قوله آل من نسائه شهرا، لأن مقتضاه أنه هجرهن. انتهى. وهذا يدل على جواز الهجر في غير البيت. وقد اختلف العلماء في الجمع بين هذا الحديث وحديث الباب على أن الهجر الصادر من الرسول صلى الله عليه وسلم سببه الحلف لا مجرد الهجر فقط. فمن أهل العلم من قدم حديث أنس رضي الله عنه على حديث الباب فأجاز الهجر في غير البيت، وهذا رأي البخاري، فإنه لما ذكر حديث معاوية بن حيدة معلقا في باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم نساءه في غير بيوتهن قال: الأول أصح، أي الهجر في غير البيوت أصح وإسنادا. وقال آخرون: إن الحصر المذكور في هذه الباب غير معمول به، بل يجوز الهجر في غير البيوت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا رأي ابن منير كما نقله عنه الحافظ. إذن الأول ترجيح الثاني، كأنه يقول نقدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم على مفهوم الحديث. قد اختلف العلماء في النفي والاستثناء، فقيل هو منطوق النفي ومفهوم الاستثناء، وقيل العكس، وقيل كلاهما منطوق، وهذا نصره الشيخ الشنقيطي. نعم شيخنا، الفرق بين الأول والثاني ما هو؟ أن الأول يعني كان النتيجة واحدة؟ النتيجة واحدة نعم، لكن المسلك مختلف في الوصول للنتيجة. وقيل أحسن الله إليكم، وقيل إن ذلك يختلف باختلاف الأحوال. وقيل: إن كان عنده امرأة واحدة هجرها في البيت، وإن كان عنده أكثر من واحدة هجرهن خارج البيت لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا رأي الشيخ عبد العزيز بن باز. نعم، أنا ما تبين لي وجه تفريق الشيخ بن باز، هل هو من أجل القسم بين النساء مثلا لأجل أن لا يظلم، لأنه لا يمكن أن يهجر امرأة ويمكث مع الأخرى فيكون في نوع إشكال في العدل في القسمة، لكن هذا قد يجاب عنه بأنه يمكن أن يذهب إليها ويبقى في بيتها كما يهجر الواحدة، لا يكلمها أو لا يطأها أو على اختلاف التفاسير. وقد قال لمعاوية كلاما عاما، قال: ولا تهجر إلا في البيت، وما قال له هذا إذا كنت كذا أو إذا كنت كذا، لا، قال له كلاما عاما. أو أنه مثلا من أجل ما هو السبب في تفريقه. وكذلك قول إن ذلك يختلف باختلاف الأحوال، تمنيت لو نقل الشيخ بقية كلام الحافظ، يعني ماذا يقصد باختلاف الأحوال، لعله كان سيذكر شيئا يعني فيه فائدة. مثلا يقول: إذا كان الهجر في البيت يكفيها مثلا فإنه يقتصر عليه، وأما إذا كان لا يكفي يعني في تأديبها فله أن يهجر مثلا خارج البيت مثلا، أو على حسب ما ارتكبته من المخالفة. فهذا في الحقيقة يحتاج إلى نظر فيها. نعم. لو تنقلنا الوجه السابع، أنا حاولت أن أبحث عنه فما وجدته الآن، لكن إن شاء الله لا واصل كذا وحاول. الوجه السابع في الحديث دليل على أنه لا ينبغي لزوجي تقبيح زوجته، وذلك باستعمال الألفاظ السيئة التي تسبب سوء العشرة والنفرة بين الزوجين، مثل: قبحك الله أو قاتلك الله أو لعنك الله وما أشبه ذلك من السب، بل عليه أن يخاطبه. زوجك الله سر الكافر. نعم، أسأل الله يكفيك. مثل: قبحك الله أو قاتلك الله أو لعنك الله وما أشبه ذلك من السب، بل عليه أن يخاطبها المخاطبة الطيبة التي تدعو إلى رقتها عليه وطاعتها له وميلها. لا لكن الملاحظ أن سيرة كثير من الناس من النساء سيرة قبيحة ومعاملة سيئة إلا من عصم الله، وهذا سبب ضعف الإيمان وقلة العلم والبصيرة والفقه في الدين، كما ساءت سيرة كثير من الزوجات لذلك. فإذا قوي الإيمان وتنور القلب بالعلم أدى كل منهما ما عليه للآخر من حقوق، ودامت العشرة الطيبة والمعاملة الحسنة. الله تعالى أعلم. نعم، قال الحافظ هنا في الفتح: والحق أن ذلك يختلف باختلاف الأحوال، فربما كان الهجران في البيوت أشد من الهجران في غيرها، وبالعكس، بل الغالب أن الهجران في غير البيوت آلم للنفوس، وخصوصا النساء لضعف نفوسهن. هكذا قال، يعني كأنه نظر إلى أيهما أشد فقط، ثم ذكر اختلاف أهل التفسير في الهجران، وهو مفيد أيضا. قال: وقد اختلف أهل التفسير في المراد بالهجران في الجمهور على أنه ترك الدخول عليهن والإقامة عندهن على ظاهر الآية، وهو من الهجران وهو البعد، وظاهره أنه لا يضاجع، وقيل المعنى يضاجع ويوليها ظهره، وقيل يمتنع، يضاجع يعني يضجع معها في فراش واحد، هذا معنى يضاجع ويوليها ظهره، وقيل يمتنع من جماعه، وقيل يجامعه ولا يكلمها، وقيل هجروهن مشتق من الهجر بضم الهاء وهو الكلام القبيح أي أغلظوا لهن في القول، وقيل مشتق من الهجار وهو الحبل الذي يشد به البعير، وقال هجار البعير أي ربطه، فالمعنى وثقون في البيوت وضربون. قاله الطبري قوه واستدل له ووهاه ابن العربي فأجاد، يعني أجاد ابن العربي في ثورية هذا القول الذي قواه الطبري الإيثاق والضرب. نعم، هذا الحديث في صفحة ونصف نمر عليه، وأصلا ليته قدمه مع مسألة تحريم وطئ الدبر لأنه مناسب لها، نمر عليه سريعا. نعم، ما في شيء جديد. نعم، أحسن الله إليكم. قال الكلام قال جواز اتيان الزوجة على أي صفة إذا كان في القبول. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول، فنزلت: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. اتفق عليه واللفظ لمسلم. لأن الخلاصة أنه يجوز الوطء في ما دام في القبول من على أي كيفية كانت، وفي تكليف لليهود في قول من هذا يؤثر في صورة الولد في عينيها وغير ذلك. نعم، السلام عليكم. قال الكلام عليه من وجوه: الوجه الأول في تحريفه، فتخرج البخاري في كتاب التفسير باب قوله تعالى: نساؤكم حرث لكم، ومسلم كلاهما من طريق سفيان عن محمد بن المنكدر قال أنه قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول، وذكر الحديث. الوجه الثاني في شرح ألفاظه قوله: إذا أتى الرجل امرأته أي وقعها وجمعها. قال قوله: من دبرها أي من جهة الدبر. قوله: في قبلها أي في فرجها. قوله: كان الولد أحول أي جاء الولد الذي يثمر هذا الوط أحول، والحول بالفتح ما يلان في بياض العين وسوادها. قوله تعالى: نساؤكم أي زوجاتكم. قوله تعالى: حرث لكم، أصل الحرث محل الإنبات، محل الإنبات. نعم، والمراد به في المرأة موضع النسل وهو الفرج، وموضع الحرث معروف في الأنثى بالفطرة التي فطر الله خلقه عليها، حتى الحيوانات العجموات والوحوش المفترسة لا تعرف غير هذا السبيل، ولذلك استمرت الخليقة الحيوانية وتكاثرت في الأرض. قوله تعالى: فأتوا حرثكم أي واقعوا زوجاتكم في موضع الحرث وهو الفرج. قوله تعالى: أن شئتم أي من أين شئتم، والمراد من أي جهة شئتم إذا كان ذلك في القبول، وقد دل على ذلك سبب النزول. الوجه الثالث: الحديث دليل على جواز اتيان المرأة من أي جهة ما دام أن الجماع في القبول، فله أن يواقعها مقبلة ومدبرة ومستلقية وعلى جنب وعلى أي جهة. وقد بين هذا الحديث أن معنى قوله تعالى: أن شئتم أي فأتهن في القبول على أي حالة شئتم، وليس معناها من أي مكان شئتم، بحيث يستدل بها على إباحة وضع الزوجة في دبرها، لأن سبب النزول عين المراد، وقد تقدم الكلام على تحريم المرأة في الدبر. تقدم هذا لأن أن تأتي بمعنى كيف وتأتي بمعنى من أين، فقال لك هنا المقصود على أي وضعية، وليس المقصود في أي مكان شئت، وإن كان قد يغلط غالط في فهم هذا من الآية، لكن سبب النزول والنصوص الأخرى تبين ذلك كما تقدم لنا، وأن من أسباب الغلط على بعض السلف التفرقة بين من دبورها وفي دبورها، وأن هذا قد يشتبه كما ذكر ابن القيم. نعم، نعم، أحسن الله إليكم. قال الوجه الرابع الحديث دليل على بطلان عقيدة اليهود وفريتهم، حيث زعموا أن الرجل إذا وقع امرأته من ورائها في فرجها جاء الولد أحول. قد دل الحديث على أن الرجل له أن يجامع زوجته على أي هيئة إذا كان ذلك في القبول، وأن هذا ليس له أثر على صورة الولد وخلقه، والله تعالى أعلم. نعم، لكن ليس في هذا أن كل اليهود كانوا يعتقدون هذا، إنما في أن اليهود والله أعلم الذين في المدينة كانوا يقولون هذا. هل هذا زعموا أنه مأخوذ عن دينهم أو هو كلام كانوا يقولونه فيما بينهم؟ الله أعلم. المهم أن هذا باطل، هذا الذي قاله هؤلاء اليهود باطل، حتى لا يأتي يهودي ويقول نحن لا نقول هذا الكلام ولا نعتقده، نقول نحن نتكلم عن ناس معينين. إذا كان هذا ثبت أنه عقيدة عند اليهود كلهم خلاص، إذا كان ما ثبت فيحمل على أن هذا كان ما يتكلم به يهود المدينة في ذلك الوقت أو بعضهم. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خير. شيخنا هنا في الحديث يعني ما الوجه في قوله وليس معناها يعني من أي مكان؟ هل يعني من جهة اللغة أن يعني من أي مكان مقصود؟ نعم، هي أن يعني تحتمل تأتي بمعنى من أين، فقد يفهم أنه من أين شئتم، يعني في أي أي مكان شئتم، يعني من أي جهة، من أي أنه إتيان، يعني إتيان من أي من أين ما شئتم، كأنه قد يفهم منه أين ما شئتم، إيتوا النساء أين ما شئتم، مثل قول زكريا لمريم أن لك هذا، قالوا أي من أين لك هذا، وقد تأتي أن بمعنى كيف، وبعضهم ذكر لها معنى ثالثا لا يحضر الآن، لكن أشهر معانيها هي هذا المعنى، إما كيف، وهذا لا إشكال فيه كيف، لكن بشرط أن يكون في القبل، بدليل ذكري للحرف، نفس ذكري للحرف قرين على أن المراد في الفرج وليس المراد غير ذلك، لكن قد يفهم منه، وقد نقل هذا عن ابن عمر كما تقدم، و تقدم يعني إبطاله بأن بعض من روى عنه ذكر أن هذا مكذوب عليه، إما عمدا وإما خطأ بسبب اشتباه قوله من دبرها وقوله في دبرها، فقد يكون الإنسان يقول من دبرها فيفهم أنه قال في دبرها، خاصة مع كثرة وترداد النقل فيحصل الخطأ والوهم عليه، والله أعلم. من دبرها في قبلها. الله يبارك فيك، جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.